وبرًا بوالدين ولم يكن جبارًا عصيًا. وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ